والسجود بعد السلام لغير سهو. كذلك بعضهم إذا أدى الفريضة يسجد بعد السلام، يقول احتياط يمكن النسائي، وهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. بل منهم من يعيد الصلاة كاملة، إذا سلم الناس قام وصلى صلاة كاملة، يقول أخاف أن صلاتي فيها شيء، أخاف أنه إذا صلى الجمعة يقوم ويأتي بظهر، ويقول أخشى أن الجمعة ما صحت وأنها مختل فيها شرط. هذا كله من البدع المحدثة التي زينها الشياطين، شياطين الإنس والجن لهؤلاء الجهال والموسوسين. نعم.